قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالشيخ رحمه الله تعالى يبين هنا أولئك الذين يقولون إن العبد ليس لقدرته أي تأثير في فعل الشيء المفعول، وهؤلاء أنكروا أمرا وهبه الله تبارك وتعالى للمرء للعبد، فإن الله عز وجل أعطى العبد قدرة ولها تأثير بإذن الله، وإن كانت لا تخرج كونا وقدرا عما قدره الله سبحانه وتعالى وأراده، لكن القدرة لها تأثير ولها أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعبد ليس مسلوب الإرادة ولا مسلوب القدرة كما يزعم هؤلاء. وهؤلاء على قسمين: قسم الجبرية الإبليسية الذين تقدم قولهم بالأمس، وقسم آخر الإبليسية الذين يقولون الإنسان مجبور على فعله وليست له أي قدرة ولا أي فعل، ففعل الإنسان هو عين فعل الله كما يزعم هؤلاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء الذين يعني شابهوهم قالوا له قدرة تكون مقارنة للفعل، يعني تقع أو يقع الفعل عند وقوع تلك القدرة، أو تقع القدرة عند وقوع ذلك الفعل، لا بالقدرة المعينة التي جعلها الله تبارك وتعالى للإنسان. وهذه التي يسمونها كسب الأشعري، لأن الأشعري يقول ليس للإنسان قدرة، يعني قدرة لها تأثير، فهو ينتهي به الأمر إلى إلغاء الأسباب. وكما قلنا لكم بالأمس، أهل السنة والجماعة لا يلغون الأسباب ولا يجعلونها المعول عليها، يؤمنون بأن الله خالق الأسباب والمسببات، وأن الله رتب المسببات على أسبابها، وأنه خالق السبب والمسبب، ومن ثم جعل السبب أمرا يقع به المسبب، فلا يعتمدون على السبب بالكلية كما تفعل القدرية النفاة المعتمدون على الأسباب، والذين يقولون أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولم يسببها ولم يقدرها، وكذلك هم يقولون، وعكسهم الجبرية القائلون بأن الأسباب ليست موجودة أصلا. وجاء هؤلاء عن الأشعرية بكلام غير مفهوم، وهو الذي يسمى بكسب الأشعري، فقالوا له قدرة مقارنة للمقدور، يعني ليست قدرة حقيقية، وإنما تقع القدرة عند وجود ذلك الفعل تقارنه تقع معه، وليس المراد أنها سبب في حصوله. وهذا كما قلت هو الذي يسمى ماذا؟ كسب الأشعري، وهو من أغمض الأمور، بل إنه لا معنى له، طالما أن القدرة لا تأثير لها فما الفائدة من إثباتها؟ هذا نظير قول المعتزلة القائلين في صفات الله عز وجل إن الله قدير بلا إيش؟ بلا قدرة، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، إلى آخره. فلا قيمة لمثل هذه الأقوال. وكما قلت إن هذا القول يعني كأنه شبهه بالشيء الذي لا يتصرف إلا لكنه يصرف دون أن تكون له قدرة على هذا التصرف الذي صدر منه. فالإنسان عندهم في الحقيقة بلا قدرة، ولو سموا هذه القدرة وأنها تقع مقارنة للفعل فإن هذا لا قيمة له ولا معنى له. نعم. قال كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. هنا يقول إن هؤلاء قابلهم من ذكرتهم لكم وهم من؟ ها؟ وهم القدرية المعتزلة الذين قالوا أن الحيوان أو الإنسان يستقل بماذا؟ بخلق أفعال نفسه، وأن الله لم يقدر تلك الأسباب، بل إن العبد مستقل بفعلها. هؤلاء عكس الجبرية وعكس كسب من الأشعري، وقولهم باطل كسابقه، بل هو الشرك بعينه. ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أشبهوا الثانوية القائلين بأن المخلوقات على قسمين: قسم خلقها النور وهو الخير، وقسم خلقه الظلمة وهو الشر، وجعلوا الأسباب مستقلة، وجعلوا الله غير خالق لأفعال العباد. والله عز وجل، ويترتب على هذا أن الله لم يخلق الأسباب ولم يرتب الأسباب على مسبباتها، وإنما الأسباب هي التي استقلت بماذا؟ بالأفعال. وهذا معارض لنصوص القرآن والسنة والعقل والفطرة. الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، ويقول تبارك وتعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، والله خلقكم وما تعملون. فأين تذهب تلك العقول القاصرة عن هذه النصوص الواضحة الجلية؟ يتلخص لنا من هذا كله أن هناك أربع طوائف: القدرية النفاة، وهم المعتزلة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وجعل الأسباب مستقلة بالفعل، المجبرة الجهمية القائلون بأن العبد ليست له إرادة ولا قدرة مطلقا، تفرعت عنهم المجبرة الذين أثبتوا الأسباب بلا تأثير، كأنها اسم بلا إيه؟ بلا مسمى. والصنف الرابع هم أهل السنة والجماعة القائلون بأن الله عز وجل خالق الأسباب والمسببات، وهو مقدر الأشياء، علمها وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها وقدرها وفق تلك المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأثبتوا أن للعبد قدرة تليق به، وأنها لا تخرج عن مشيئة الله العامة النافذة، وأن لقدرته تأثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى في فعل ما يكتسبه بنفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. هذه خلاصة هذه المسألة. نعم. قال ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يعني القائلون بأن الله لم يصدر منه إلا شيء واحد والبقية استقل الناس به، أو أنهم يرون أن غير الله تبارك وتعالى قد استقل بخلق أفعاله، فإن هذا قول في غاية الفساد وفي غاية البطلان، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وهو خالق كل شيء ومدبر كل شيء والقادر على كل شيء والموجد لكل شيء، يفعل ما يشاء ويختار، لا خلق إلا خلقه، ولا يكون إلا ما يريد، لا يخرج شيء عن فعله سبحانه وتعالى، قصدي عن إرادته وتقديره سبحانه وتعالى. ومع هذا فإن أولئك الزاعمين، لأن الله لم يخلق أفعال العباد قد وقعوا في الشرك الأكبر، وأولئك الذين قالوا إن فعل العبد وعين فعل الله قد وقعوا في نسبة ما لا يليق بالله إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها. نعم. وبمحل يقبل الاحتراق. فإذا وقعت على السمندر والياقوت ونحوهما لم تحرقهما. وقد يقبل الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه. وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. هنا يستطرد رحمه الله في بيان أن المسببات مترتبة على أسبابها، فالنار تحرق والماء يغرق والشمس لها شعاع والسحاب يحجب ذلك الشعاع والقمر يضيء والشمس تضيء والنجوم تضيء والمصباح يضيء، وقد تحول أسباب دون حصول هذا أو ذاك. فهناك أسباب تمنع من الإحراق، وهناك مواد يطلب بها الجسم قد تمنع من الإحراق، كما كان يضحك بعض غلاة المتصوفة على بعض الجهال من الناس فيطلون أنفسهم بشيء مما يمنع وصول النار إلى الجسم، ويقولون نحن ندخل النار ولا تؤثر فينا، فيظهرون لهم من الشعوذة ومن الدجل ما يجعلهم يصدقون. والخلاصة أن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، وهو المقدر لها جميعا، والذي جعلها تترتب على بعضها هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني خلاصة ما ينتهي إليه الأمر هنا أن المسلم لا بد أن يؤمن بقضاء الله وقدره. وقول الشيخ رحمه الله الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، من هنا ليس المقصود بها أن هذا يعني إذا فقد ينقص به التوحيد فحسب. التعبير بالتمام هنا ليس المراد به التمام الذي قد يتبادر إلى الذهن، وإنما يقصد المصنف هنا أن القدر هو تمام التوحيد، فمن لم يؤمن بالقدر فلا توحيد له، ولو ادعى ماذا؟ أنه موحد. لو آمن بالأركان الخمسة ولم يؤمن بالقدر فلا قيمة لإيمانه، لأن هذه الأركان الستة لا بد من الإيمان بها جميعا. والمقصود بذلك التمام هو أنه لا يتم التوحيد إلا به، يعني لا يكون توحيدا صحيحا إلا بالإيمان بالقدر. ولذلك نقل هذه العبارة عن ابن عباس: القدر ماذا؟ نظام التوحيد، يعني أساسه وقطب رحاه. فمن زعم أنه يؤمن بالتوحيد وهو يكذب بالقدر فقد كذب تكذيبه توحيدا، يعني ان دعواه التوحيد غير ايه؟ غير صحيح. دعواه انه موحد ليست دعوى صحيحة، لان من شروط صحة التوحيد الايمان بالقدر. فهذا النظام الذي هو القدر اذا اختل التوحيد كله وانهدم بناؤه. فمن وحد الله وكذب بالقدر فتوحيده غير صحيح، بل هو توحيد كاذب، لأن الإيمان بالقدر جزء لا يتجزأ من التوحيد، بل هو نظامه وقطب رحاه الذي لا يتم ولا يصح ولا تقبل معه أعمال إلا بالإيمان بالقدر. نعم. قال: ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. هنا انتهى من مسألة الإيمان، مسألة الإيمان بالقدر. وخلاصة ما يجب اعتقاده كما تقدم لنا أن المسلم يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، فيؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها، وأنه كتبها وقدرها في اللوح المحفوظ، وأنه شاءها وأرادها، وأنه يخلق الخلق وفق ذلك القدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا تم الإيمان بالقدر فإنه لا يتم أيضا إلا بالإيمان بالشرع، وهو تصديق ما جاءت به الرسل من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والجنة والنار والبعث والجزاء، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوقائع، كل ذلك يجب الإيمان به على وجه التفصيل كما جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة، فيؤمن بوجوب تحقيق التوحيد ووجوب الصلاة وفرضيتها وفرضية الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين ونحو ذلك، ويؤمن بتحريم ما حرم الله جل وعلا من تحريم الزنا والخمر والربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات والمخدرات والمفترات والغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك، يؤمن بذلك كله، فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله، ويؤمن بما يترتب على امتثال الأوامر والنواهي وعدم ذلك من ثواب وعقاب، من ثواب وعقاب، وهو الذي عبر عنه بالوعد والوعيد. فلا بد من الإيمان بالشرع كما أنه لا بد من الإيمان بالقدر، إذ الشرع والقدر مترتبان على بعضهما، والشرع لتحقيق القدر، ففعل الأوامر واجتناب النواهي يدخل في مشيئة الله الشرعية الدينية، وما يحصل من تقصير في ذلك يدخل في الإرادة الكونية القدرية. لذلك فإنه لا بد من التنبه بهذا الأمر والإيمان بكل ما أوجب الله جل وعلا وامتثاله واعتقاد وجوبه، والإيمان بتحريم ما حرم الله جل وعلا واعتقاد تحريمه وعدم استحلاله، هذا المقصود بالإيمان الشرع. نعم. قال: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. الله عز وجل خلق الناس لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك العبادة لا بد من معرفتها عن طريق من خلقنا لها، فهو الذي عرفنا بها بالأوامر والنواهي حتى نعبد الله عبادة صحيحة، نعرف ما نفعل وما نذر وما نطبق وما نترك، لأن الله عز وجل هو العالم بما يصلح عباده، والعالم بما يصلح عباده، إنه بعباده خبير بصير. والذي خلقهم لهذه الوظيفة العظيمة شرع لهم من الدين ما يكفل لهم تحقيق المصالح ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة. لذلك فإن الشرع جاء محققا لهذه الحكمة التي خلقنا الله لها، فقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون لله على للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا فهم العبد لماذا خلق طبق ذلك بتطبيق أوامر الله واجتناب محارمه والسكوت عما سكت عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم. قال: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان حمام حارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أم ضار، وهل يصلحه أو يفسده. هنا يؤكد هذا المعنى ويبين أن من يتصور أن الشرع مقتصر على المعاملات الشرعية من المبايعات البيع والشراء والإيجار والاستئجار وما إلى ذلك يخطئ في ذلك. الدين يدخل في كل كافة نواحي الحياة، فإنه لا بد أن يعرف المرء كيف يحقق عبوديته لله جل وعلا، وهذا لا يتأتى إلا أن يؤمر وينهى ويشرع له ويبين له، وبغير ذلك لا تتحقق العبودية. إذن لا بد له من فعل وترك، لأن الله عز وجل وهبه إرادة ومشيئة، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم بين أن تلك المشيئة مرتبطة بمشيئة الله العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن لا يعني هذا أنه مسلوب الإرادة كما تعتقده الجبرية. وإذا ثبت أن للعبد إرادة فإن هذه الإرادة لا بد لها من أمر ونهي، فعل وترك، وهو الذي يسميه المناطق وأهل العلم الكلام: الإنسان متحرك بماذا؟ بإرادته. طيب، إذا كنتم تؤمنون بأنه متحرك بإرادته، فلماذا تسلبونه هذه الإرادة أو تجعلونها إرادة مستقلة عن إرادة الله العامة؟ يعني هم يعلمون الحق لكن يجحدونه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلى المسلم أن يستشعر هذه الحقيقة، وهو أن الله عز وجل ما أعطاه هذه الإرادة عبثا إلا ليعلم فيما يستخدمها، ليميز بها بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين الخير والشر، بين الطيب والخبيث. لا بد من ذلك، هو بطبعه بإرادة بما وهبه الله عز وجل من إرادة عظيمة، يعني يستطيع أن يميز بها بين إيش؟ بين الأشياء. الآن الطفل، لو الطفل الذي عمره سنتين أو سنة ونصف حتى، يعني تجده يرى النار فيبتعد عنها، يرى الحفرة فيتجنبها، بل إن الحيوان فضلا عن الإنسان يدرك ذلك. فلذلك فإن الذين يسلبونه الإرادة أو يعطونه إرادة مستقلة قد بعدوا عن فهم هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الخلاصة لا بد من أن نعتقد أن الله عز وجل وهبنا تلك الإرادة وأنه لا بد من استخدامها فيما شرع الله تبارك وتعالى لنا حتى نكون محققين لهذه الحكمة التي أوجدنا الله لها وخلقنا من أجلها. نعم. قال: وهذا قد يعرف بعضهم الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذين يحتدون به عقولهم وبعضهم الذين يحتدون به بعقولهم وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. نعم. هنا الشيخ يوضح هذا أكثر فيبين أن من المسائل الشرعية الفطرية ما يعرفها الإنسان بعقله وفطرته ولا يحتاج حتى إلى أي نص. فمعرفة ما يضر وما ينفع يعرفه العبد بما وهبه الله من إرادة ومشيئة، فيميز بين ما ينفع وما يضر. ولكن هناك أمور لا بد مع الفطرة من أن تفهم عن طريق الرسل، وهي معرفة الأوامر التي يجب اتباعها والنواهي التي يجب اجتنابها والحذر منها. فهذه بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب بعد أن انحرف الناس عن الفطرة السليمة والحنيفية التي كانوا عليها قبل أن يؤدي بهم الغلو إلى فساد تلك الفطرة. نعم. قال: وفي هذا المقام تكلم الناس بالأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد نسق في غير هذا الموضع؟ وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه. الناس في بيان تقبيح العقل أو تحسينه على ثلاث فئات شأنهم في ذلك شأن كثير من الانحرافات التي حصلت للناس عندما فسدت فطرهم. فهناك أمور تدرك بالعقل كما بينا وبين الشيخ، هناك أمور تدرك بالفطر، وهناك أمور لا بد فيها من بيان الرسل وبخاصة بعد الانحرافات التي حصلت بالفطر. فهل نجعل العقل مستقلا بمعرفة كون هذا الشيء قبيحا أو حسنا، أم هل نعطله تماما ولا نستخدمه البتة، أم أننا نعمله في حدود الشرع بحيث يكون مع نصوص الشرع كالعامي المقلد مع العالم الجهبذ؟ المعتزلة ومن شايعهم جعلوا العقل وحده هو المرجع، هو الذي يحكم به دون الرجوع إلى النصوص الشرعية، فبه يعرف قبح الشيء وماذا وحسنه ومنفعته وضرره مطلقا وطيبه وخبثه، بل وحلاله وحرامه، بل وتوحيده وشركه. فجعل العقل هو كل شيء وعولوا عليه وجعلوه مقدما على الشرع في بيان أن هذا الأمر حسن أم قبيح. قابلتهم فئات أخرى عطلوا العقل تماما، وترتب على ذلك تعطيل النصوص، لأن العقل الصحيح لا يعارض النص الصريح. فهؤلاء عطلوا العقل تماما وجروا خلف أوهام تخالف العقول الصحيحة والنصوص الصريحة، فعطلوه بالكلية وجعلوه لا فائدة فيه ولا ينظر به ولا يتفكر به ولا يعمل في فهم النصوص الشرعية. وكلا الطائفتين حادتا عن سواء السبيل. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن العقل يتدبر به ويفكر به ويتأمل به ويستخدم، لكنه لا يجعل فوق الشرع ولا موازيا له، بل يجعل تحت النصوص الشرعية، يجعل تابعا لا متبوعا، يجعل النص الشرعي متبوعا والعقل ماذا؟ تابعا. فلا بد من أن يعمل به ولكن في إطار الشرع، في أن يخضع للنصوص ولا تخضع النصوص له، أن يخضع للنصوص ولا تخضع له النصوص، فلا يعطل بالكلية كما يفعل السذج من الجبرية، ولا يجعل مستقلا بحيث يخضع به على النصوص، بل يعمل في إطار النصوص الشرعية ويجعل تابعا لا متبوعا. نعم. قال: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى. هذا القدر ما هو؟ وهذا القدر إشارة تعود على ماذا؟ يعني الحسن والقبح. يعلم بالشرع تارة ويعلم بالعقل تارة ويعلم بهما في أغلب الأحوال، إذ أن الشرع هو أساس العقل، والعقل نحن مأمورون بالتدبر بالعقل، لكن ليست عقول الفلاسفة ولا عقول أصحاب القوانين الوضعية ولا عقول الزنادقة والملاحدة، وإنما العقول النيرة التي استنارت بشرع الله، الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم في القرون المفضلة، علما بأن كثيرا من القضايا يعلم حسنها وقبحها مباشرة بالعقل كما هو معلوم بالشرع. نعم. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى. يعني ليس المقصود أن العقل يستقل بفهمها بمعرفة ذلك، وإن كان يعني العقل السليم يتوصل إلى هذا إذا كان مجردا من أي من أوضار الفلسفة وأدران المنطق، ولكن إذا كان قد فسد لا يستقل بفهم شيء، والعقل هو يستقل ولا يخالف العقول، الشرع يستقل بالتشريع وبمعرفة أن هذا حسن أو قبيح، لكنه لا يخالف العقل السليم الذي لم تشبه شائبة. نعم. لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. المقصود هنا أن هناك أمور لا دخل للعقل فيها مطلقا إلا من حيث كون العقل يحمل على الإيمان بما أخبر الله به أو ما أخبر به من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الوجه يعلم بالعقل على وجه الإجمال، لكن تفاصيل ذلك كمعرفة الجنة والنار وأشراط الساعة ومعرفة الملائكة ومعرفة المغيبات وما أعد الله للصالحين وما أعد للصالحين وما إلى ذلك، هذا لا يستقل العقل به، بل لا يتوصل إليه مستقلا أبدا إلا بطريق ماذا؟ الشرع. لكن هناك إجمال في هذه القضايا يعرفه العقل، وهو الإيمان بما أخبر الله به أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لا بد من التنبه لهذا الأمر، هناك أمور لا يمكن أن يصل إليها العقل إلا إجمالا، والإجمال هو كون العاقل سليم الفطرة يؤمن بكل ما أخبر الله به. فإذا آمن بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، من هنا قلنا إن العقل دل أيضا على حقيقة هذه الأشياء ووقوعها وأنها واقعة لا محالة. نعم. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. أن هذا تأكيد لما تقدم من أن بعض القضايا الغيبية والهداية والإضلال والعواقب والجنة والنار وما يترتب على العمل من ثواب أو عقاب، بل الروح التي بين جنبيك والملائكة والجن وما إلى ذلك، هذه لا تعلم بالعقل المجرد، وإنما يحمل عليها الإيمان العام بتصديق ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الآيات التي تدل على أن تفاصيل هذه القضايا لا تعلم إلا عن طريق الوحي. ومن هنا نقول إن من ادعى تشريعا أو أمورا أو علوما غيبية بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فهو كافر ملحد. وما يدعيه المتصوفة من العلم اللدني الذي يزعمون أنهم يتوصلون إليه لا شك أنه افتراء من الافتراءات ودجل وضحك على العقول الضعيفة السخيفة التي لم تتنور. ولذلك روي عن بلال رضي الله عنه أنه لما رؤيا يبكي فقيل له: كيف تبكي وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير؟ قال: أنا لا أبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أحبه ويعني افتقدته، ولكنني أبكي انقطاع الوحي من السماء. فمن زعم أن وحيا ينزل بعد ذلك أو غيبا أو أن شيخ الطريقة فلان أو علان يعرف المغيبات أو يطلع على ما في الكون أو أنه يأخذ من اللوح المحفوظ كما يزعمون، تلك أحوال شيطانية خيل لهم أنهم يعرفونها وهم أجهل من حمر أهلهم. والله أعلم.